ما لكش دعوة، لكش دعوة ربنا هيخرجك منها ازاي، لكش دعوة ربنا هيعديك ازاي. ما جاتش من الارض خلاها تيجي من السماء. ابنك جاب 26% في الثانوية العامة، ما جاتش من الارض، ربنا قادر يجيبها لك من السماء، ربنا قادر يفتح له طريق. انت مالك، انت انت مالك، البحر قدامك وفرعون وراك، انت مالك، انت مش بتاعتك. اللي جابك هنا مين؟ ربنا. يبقى ولا يعديك. ما كان الله ليوجهك لامر شق عليك ثم ينزع منك ما تستعين به على قضاء. ربنا ما بيبيعش، ربنا ما يدخلكش سكة ويسيبك لوحدك. بنام ربنا ان الذي فرض عليك القرآن ايه؟ لردك الى معاد. يعني ايه؟ مش القرآن اللي انا فرضته عليك ده هو اللي خرجك من مكة، انا اللي هرجح لك تنش. انا مش ما ببيعش. عشان كده ربنا سمى نفسه ليه؟ المؤمن. انت وانت تتعامل مع الله انت في امان، لان انا ممكن النهاردة عشمك وتقعد بقى تستنى والصبح اقول لك والله العين بصيرة والايد بصيرة. البني ادم ممكن يغير كلامه عادي يا عم، عادي تروح لمراتك توعدك وتقول لك، وتاني يوم تقول لك والله كلام ستات بقى انا اعمل لك ايه. انما ربنا ما يغيرش كلامه، فما تخافش. امن لله وامن بالله، امن له وامن به سبحانه وتعالى.